أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

Oh,

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء خلق من